أو من عدى أو من طلاسم وأشياء مجهولة، كل هذا يجب منعه، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق فيه فلا تم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ولما دخل حذيفة على رجل مريض ووجده قد علق خيطا، قال: ما هذا؟ قال: هي الحمى. فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فلا يجوز أن يعلق خيوطا ولا حلقات ولا تمائم ولا غير ذلك، بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت تعتادها الجاهلية، ويلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور وفيه الصلاح والإصلاح وفيه العاقبة الحميدة، والله ولي التوفيق. وأيضا في سؤاله يسأل عن معنى الشرك. الشرك شركان يعني أكبر وأصغر. الشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمة والحلقة شرك أصغر، لأنه يصل القلوب إلى غير الله ويعلقها بغير الله، فصار نوع شرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة عن الله وعدم كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، وصار هذا نوعا من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق به فقد أشرك، يعني قد صرف شعبة من قلبه لغير الله. والواجب إخلاص العبادة لله وحده والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه أيضا جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقا بالله تبلو رحمته وتخشى عقابه وتسأله من فضله وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالى. أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، الدواء لمأكول أو مشروب أو شيء مباح من الحبوب أو من الإبر أو من الضمادات أو المروخات، كل هذا لا بأس به. أما تعليق التمائم وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو في رقع، أو تعليق قطعا من الحديد أو قطعا من الصفر أو من الذهب أو من الفضة أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي ينهى عنه ويعتبر تميمة ويعتبر من الشرك. وأما الأدوية المعروفة المباحة من مشروب أو مأكول أو ضماد أو حبوب تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك، هذه كلها إذا عرف أنها تنفع لا بأس بها ولا تدخل في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع أحمد محمد عطية قاسم من جمهورية مصر العربية ومقيم بالقصيم الفوارة، يقول فيه: الحج مؤتمر إسلامي عام، فماذا يستفيد المسلمون من هذا الاجتماع؟ أفيدونا أفادكم الله. لا ريب أن الحج مؤتمر عظيم واجتماع مهم من المسلمين من سائر أقطار الأرض، ولهم في ذلك فوائد، منها أداؤهم مناسك حج بيت الله الحرام الذي شرعه الله لهم وأوجبه عليهم مع الاستطاعة، فاجتماعهم لهذا النسك الذي فرضه الله عليهم من نعم الله العظيمة، فإنهم يأتون من أرجاء الأرض يرمون هذا البيت العتيق أداء لما أوجب الله عليهم، وحرصا على مغفرة ذنوبهم وحط خطاياهم وفوزهم بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة العمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وهذه فائدة عظيمة لمن بر حجه. وفي اللفظ الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيام ولدته أمه. ومن لم يرفث لم يجامع زوجته في حال الإحرام، ولم يتكلم معها بما لا ينبغي من كلام الجماعة، أو يأتي ما لا ينبغي من قبلة أو لمس في حال الإحرام، كل هذا رفث. ولم يفسق لم يأتي بشيء من المعاصي، فالفسوق ينطلق على المعاصي كلها فسوق. فإذا حج المؤمن واستقام على أمر الله في حجه وتجنب الرفث والفسوق، فإنه يكون أدى حجه على وجه البر، فيرجى له مغفرة الذنوب وحط الخطايا والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. وخلال في من فوائده تعارف بين المسلمين، تعارف والتلاقي بين المسلمين والتناصح والتعاون على البر والتقوى، هذه من فوائده. ومن فوائده أيضا أن الإنسان قد يجتمع بقريبه وصديقه فيستفيد منه نصيحة أو تعاونا على البر والتقوى أو تعاونا دنيويا، ومن ذلك ما يسمعه الحجاج من النصائح وحلقات العلم والعظة والتذكير في المساجد وفي المسجد الحرام وفي المشاعر، فإن هذه الأشياء لها فائدتها العظيمة. أحسن الله إليكم. كما بعث المستمع عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم برسالة للبرنامج يقول في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إنني أنصت إلى برامجكم اليومية